بسم الله الرحمن الرحيم. إذا صلى الإنسان في ثوب نجيس أو في بدن نجيس فارة يعلم أن ثوبه نجس وبدنه نجس يعلم بنجاسة الثوب والبدن، مع ذلك مع العلم بالنجاسة يصلي، هذا لا إشكال في بطلان صلاته. وإذا كان الإنسان عاقلا، شخص العاقل إذا علم بأنه بدنه نجس أو ثوبه نجس لماذا يصلي؟ هذا سلم عن نجاته، هذا لا إشكال في بطلان صلاته، لأنه هناك روايات كثيرة وأحاديث متواترة تدل أن الصلاة مع الثوب النجس وبدن النجس باطلة، هذا لا إشكال. أما قسم ثاني، يصلي في صلاة في ثوب النجس أو في بدن النجس لكن ليس مع العلم، جاهل بنجاسة البدن أو جاهل بنجاسة الثوب، لكن جهل على قسمين، تارة جهل تقصيري وتارة يصلي في بدن النجس واللباس النجس مع جهل تقصيري، وتارة جهل قصوري، جاهل القاصر، وتارة الجاهل جاهل مقصر. أما إذا كان الجاهل جاهل المقصر، هناك ثبت حتى في رسالة العملية الجاهل كالعامد، فأنه مثل العامد إن صلاته باطلة، هو جاهل لكن وصل ليس كلامنا ليس الجهل في الموضوع، كلامنا كان الجهل في الحكم، إن يعلم أن ما أصاب ثوبه هو بول الخفاش أو مثلا عرق الجنوب من الحرام، يعلم بالموضوع لكن لا يعلم بالحكم، هل عرق الجنوب من الحرام نجس أو عرق الجنوب من الحرام طاهر؟ جاهل بالطهارة نجاسة، ليس طاهر من نجاسة من الأحكام حكام الوضعية، أو مثلا يعلم بوصول البول الخفاش في بدنه ولباسه لكن لا يعلم أنه طاهر أو نجس. أمثلة كثيرة جدا، يعلم أن مقدار من الدم القليل أقل من الدرهم وصل في بدنه أو لباسه، لكن هذا الدم دم إنسان نفس المسلي، من نفس المسلي من فمه أو من فمه وصل مقدار من الدم في هذا، أو مثلا هذا الدم من غير من الحيوان المأكل اللحم من الغنم أو من البقر أو من الإبل، لكن وصل في بدنه أو لباسه أقل من درهم البغلي، هذا إذا كان طاهر. إذا كان الدم أقل من الدرهم من الحيوان المأكل اللحم أو من نفس الإنسان فهو طاهر. يحتمل أن هذا الدم يمكن أن يكون الدم الميتة، دم الميتة وإن كان أقل من الدرهم هو نجس، لأن أجزاء الميتة شعره مثلا وكذا جلده وكذا أجزاء الميتة وعظمه إذا كان في البدن لا يجوز صلاة، من باب أنه ميتة لا من باب أنه نجاسة، من باب أنه ميتة. ولو يعني هل هذا الدم من أعضاء الميتة أو حيوان غير مأكل اللحم كالثعلب أو الإرنب أو الدم الأثار، هذا الحيوانات غير مأكل اللحم، هذا الدم إن كان أقل منه هل هو طاهر أو هو نجس؟ يشوفكم، لكن لا يتفحص عن نجاسة إذا كان مجتهدا لم يتفحص عن الدليل، وإن كان عاميا هذا الشخص المسلي هذا الدم أقل من الدرهم لا يعلم أنه طاهر أو نجس من حيوان مأكل اللحم طاهر معفوا، يعني نجس ولو كان معفوا، أما من غير حيوان مأكل اللحم ليس بمعفوا. هذا متردد، لكن شخص المجتهد لا يبحث عن الدليل، يتمسك بقاعدة الطهارة، كل شيء مشكوك الطهارة والنجاسة فهو طاهر بدون فحص من الدليل، ما سمعت في علم الأصول حتى شبهة شبهة بدلية، هل يجوز التمسك بقاعدة رفع ما لا يعلمون وكذا وكذا؟ بل هل يجوز قبل الفحص؟ قبل الفحص لا يجوز، فحص بعد الفحص يجري البراءة، قاعدة البراءة. أما هذا لم يتفحص جرى أصالة الصحة، أو إذا كان عاميا وظيفة العامي لابد أن يتفحص، يسأل عن أصدقائه، يحضر عن جيرانه، يحضر عن الشيوخ مشايخ من الطلبة، ويسأل عن يراجع رسالة عملية لم يراجع عمله إن شاء الله طاهر تمت، قال صلاته باطلة لأنه جاهل مقصر. جاهل المقصر إذا عمل بل جرى أصالة طهارة وغير ذلك بدون تحسن الدليل بعد أن كسف صلاته وقعت مع النجاسة، يجب عليه الإعادة إذا كان في الوقت، وإذا كان في خارج الوقت يجب عليه القضاء، لأن الجاهل المقصر كالعامل لا يكون بل وقع الصلاة مع النجاسة بعد ثبت نجاسته، ثبت نجاسته يجب على المجتهد تبديل الرأي بل ويجب عليه قضاء ما فات وهكذا إعادة ما فات بل وعلى العامي هكذا الصلاة الباطل. هذا إذا كان الجاهل جاهلا مقصرا، أما إذا كان الجاهل جاهلا قاصرا، جاهل القاصر أيضا سواء كان مجتهدا أو كان عاميا، لكن جاهل قاصر المجتهد فحص عن الدليل لم يجد دليلا على النجاسة، وفحص عن الدليل ولم يجد دليلا على النجاسة حكم بالطهارة، أو الشخص عامي عن سأل راجع من رسالة العملية كذا وكذا ما يجد دليل على المسألة، فتوى المجتهد لم يجد على دليل، هذا جاهل قاصر. لكن صلى مثلا مدة شهر أو شهرين أو مدة يوم أو يومين صلى مع النجاسة بعد إن كشف أن هذا بول الخفاشة كان نجسا، دم الميتة إن كان أقل من درهم البغلي ليس بمعفو عام صلاته باطلة. هل ذلك إن كشف له هل أعماله السابقة باطلة؟ إذا كان الجاهل جاهل القاصر أعماله صحيحة. ما مضى بله بعدن لا يصلي في هذا الثوب، اما مدة الشهر او مدة السنة مستعيد افتى او مقلد عمل بل تبقى هذا بعدن كشف انه كان نجسا بل ما مضى لا يحتاج في الوقت الى الاعادة ولا يحتاج في خارج الوقت الى القضاء بل لا. هذا فرق بين جاهل القاصر وجاهل المقصر، فالجاهل المقصر يجب عليه الإعادة ويجب عليه القضاء، أما الشخص القاصر شخص هو فحص عن الدليل لم يجد دليل لم يتفحص لم يجد دليل تمسك بأصل الطهارة مجتهد بل طلبا بل مقلدا سأل عن أصدقائه لم يجد دليلا، إذا لم يجد دليل فيجب عليه لا يجب عليه إعادة ما سبق بل في آتي في زمان البعث يجب عليها فق نجاسة لا يسلي في هذا اللباس والثوب، أما مضى لا يحتاج عليه إعادة. هذا فرق بين الجاهل القاصر وبين الجاهل المقصر، جاهل المقصر يجب عليه الإعادة وجاهل القاصر لا يجب عليه الإعادة. لكن هناك شخص ادعى بل كثير من الفقهاء استشكل لا فرق بين جاهل القاصر وبين جاهل المقصر، كما يجب الإعادة على جاهل القاصر المقصر يجب عليه الإعادة على جاهل القاصر أيضا، حتى مجتهد إذا عمل مثلا تمسك بأصالة الطهارة من باب بعد فحص الدليل وكان جاهلا مقصرا قاصرا مع ذلك بل جميع أعماله السابقة باطلة، يجب عليه الإعادة ويجب عليه القضاء، لا فرق بين الجاهل القاصر وجاهل المقصر. وما الدليل على ذلك لا فرق بين الجاهل القاصر والمقصر؟ والدليل حديث لا يعاق، لا تعاد الصلاة إلا في الحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، أول سهور، الثاني وقت، الثالث مثلا وقت زمان، الثالث قبلة، الرابع ركوع، الخامس سجود. شخص إذا ترك هذه الخمسة سواء كان عمدا أو مثلا جهلا قصوريا أو جهلا وتقصيريا لا يجب الإعادة إلا من هذه ال... كل شخص ولو جهلا، بل كل شخص إذا نسيانا أو جهلا يجب عليه الإعادة إذا كان صلاته ناقصة من أحد من هذه الخمسة: طهور، وقت، قبلة، ركوع، سجود. إنسان صلى جهلا تقصيريا أو جهلا قاصرا صلى لكن بدون ركوع، فات منه الركوع جهلا أو فات منه نسيانا مثلا أو فات منه السجود أو مثلا واحد صلى في خارج الوقت أو قبلة صلى مع ظهره مع القبلة. كل هذه الخمسة إذا تركت الصلاة أحد هذه الخمسة يعاد، وأما غير هذه الخمسة لا تعاد. غير هذه الخمسة بس قراءة فات منه القراءة لا تعاد، تكبير فات منه التكبير لا تعاد، تشهد فات منه لا تعاد إذا كان جهلا تقصير. أما هذه الخمسة، لكن من أحد هذه الخمسة هو الطهور. طهور بمعنى ما يطهر به الشيء، الطهور في اللغة ما يطهر به الشيء، ما يطهر به الشيء ليس هو الماء، ما يطهر به الشيء. إذا كان نجسا الماء النجس يطهر بالماء، وهكذا الحدث رفع الحدث، وضوء لا يحتاج إلى الماء، وضوء رفع الحدث، حدث بالوضوء، غسل عم شخص محدث بالغسل، بل يرفع غسله بالماء، ما يرفع به الحدث، ما يرفع به بل ماء يرفع به الحدث، بالماء يرفع به الخبث، خبث يعني النجاسة، حدث يعني ما يحتاج إلى الوضوء ولا الغسل. فالكلمة طهور هناك بمعنى العام، طهور ما يرفع به بل ما يطهر، ما يطهر به، ما يطهر به سواء كان نجسا كان خبثا او كان حدثا. الماء رافع للحدث، ليس الماء في الوضوء والغسل رافع للحدث، حتى تراب في بعض الاوقات رافع للمتحر، يعني رافع طهارة بمعنى رافع الحدث، التيمم ايضا يكون رافع للحدث، لكن الماء رافع للحدث، رافع سواء كان رافع للخبث. فكلمة الطهور عام يشمل طهارة الحدثية ويشمل طهارة الخبثية. طهارة الخبثية نجاسة، نجاسة البدن والثوب يسمى خبث، نجاسة خبثية. حدثية يعني ما يحتاج إلى الوضوء صنامة صار محدثا، وإذا بل احتلم يصير محدثا. فكلمة الطهور يعني متحر، بمعنى متحر يعني ما يطهر به الشيء، بل ما يكون رافعا به الحدث والخبث، هذا هو كلمة الطهور. فكلمة الطهور إن كان عاما يشمل طهارة الحدثية ويشمل طهارة الخبثية، يشمل كليهما. طهور يعني طهارة الحدثية، طهارة الحدثية ما كل شيء يحتاج إلى الوضوء أو يحتاج إلى التيمم أو يحتاج إلى الغسل يسمى طهارة الحدثية. أما ما يزيل النجاسة، ما يزيل النجاسة يسمى، بل مزيل النجاسة يسمى طهارة الخبثية. هو كلمة الطهور الذي ذكر في ذيل الرواية المستثنى، هذه أعم من طهارة الحدثية وأعم من طهارة الخبثية. فمعناها يا كذا لا تعاد الصلاة، لا تعاد إلا من إلا بالطهور، إلا بالطهور. فإنسان إذا صلى وإن مع البدن النجس أو مع لباس النجس وإن كانت جهله جهلا قصوريا، يعني بعد السؤال بعد التفصيل لم يظهر له نجاسته، صلى مع بال ثوب النجس أو بدن النجس، بعدا انكشف أن بدنه نجس. فاسم اقتضى حديث الله دعوت مستثنى شيء يقول لا تعاد الصلاة إلا بالطهور، إلا إذا وقع الصلاة معا بدون طهارة. صلاة إذا وقع بدون الطهارة ليس النجاسة غير الطهارة، فالصلاة إذا وقع بغير الطهارة يجب عليه الإعادة، فيجب عليه الإعادة لأن هذا الشخص المصلي القاصر وإن كان قاصرا صلى مع بدن النجس ولبان النجس، بعد انكشف أن بول الخفاش نجس، دم الأقل من درهم البغلي إذا كان من الميتة نجس لا يكون معفونا، فالصلاة وقع معا نجاسة. شو يقول حديث حديث لا تعاد استثناء لا تعاد إلا من طهور، إذا كان بدون الطهور، طهور أعم من طهارة الحدثية ومن طهارة الخبثية، هذا الشخص وقع صلاته مع طهارة مع نجاسة خبثية بدون طهارة الخبثية، فيجب عليه الإعادة، لأن كلمة الطهور أعم من طهارة الحدثية وأعم من طهارة الخبثية، فإذا كان الشخص بدون طهارة الخبثية يجب عليه الطهارة. مرتبة الثانية إعادة الصلاة، هذا إذا كان. أما إذا قلنا لا، كلمة الطهور مجمل لا يستفاد منه، ليس له إطلاق، إطلاق له ظهور في علم الأصول، إطلاق عمومات، إطلاق كلها له ظهور، عمومات ظاهر في العموم، إطلاق ظاهر أيضا في الإطلاق سواء كان مؤمن أو كافر له ظهور. أما بخلاف المجمل هنا قال يجوز التمسك بالظواهر، ظواهر الألفاظ، أما لا يجوز التمسك بالمجملات إلا في قلوبهم زيغ، التمسك بالمجملات لا يجوز. قلنا أن الطهور مجمل، لا نعلم أنه بمعنى مقصود من الطهور طهارة حدثية أو مقصود من الطهور طهارة خبثية، لا نعلم مجمل. فإذا كان مجملا المستثنى، إذا كان مجملا المستثنى منهم يكثر مجملا كيف؟ بل لا تعاد الصلاة إلا من طهور وقبلة وزمان وركوع وسجود من طهور، فالطهور مجمل لا يمكن تمسك بمجملات، فإذا صار الطهور مجملا لا تعاد أيضا، لا تعاد أيضا تصير مجملا لا تعاد، المستثنى مستثنى إذا كان مجملا مستثنى من أيضا يصير مجملا. هل يجوز التمسك بالمجملات؟ إن ليس له ظهور لا في طهارة الحدثية ولا في طهارة الخبثية مجملا، فإذا كان مجملا فحديث لا تعاد تسقط عن الحجية، مجملا مجملات لا تمسك، لا يصح التمسك بها، تسقط عن الحجية، فإذا سقطت عن الحجية الآن نرجع إلى دليل قاعدة أولى، مقتضى قاعدة الأولى كل صلاة وقعت النجس في بدن النجس أو في لباس النجس، ليس هناك روايات عمومات عمومات النجاسة، هناك روايات كثيرة دل أخبار كثيرة النجاسة مانعة عن الصلاة، مانعة عن الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة، فهذا الشخص ثبت بأنه صلاته كان مع النجاسة، فإذا كانت صلاته مع النجاسة فيجب عليه إعادة الصلاة سواء كان جاهلا قاصرا أو جاهلا مقاصرا. نقول جاهل القاصر تمسك بحديث الله تعالى، حديث الله تعالى فقد نقول الله تعالى، نقول حديث مجمل، فإذا كان مجمل نتمسك بعمومات الأولية والروايات المانعة عن الصلاة في النجاسة أو الروايات التي تدل على صحة الصلاة مشروطا بالطهارة، فبناء على هذا الشخص صلى مع النجس في مدة من الزمن وصلى في بدن النجيس وصلى مع ثوب النجيس فصلاته باطلة، يجب عليه الاستئناف، يجب عليه الإعادة في الوقت ويجب عليه القضاء في خارج الوقت وإن كان جاهلا قاصرا، لأن التمسك بحديث لا تعاص غير سيجب عليه ذلك. هكذا يقول حديث لا تعاص مجملا لا يمكن تمسكه، لكن هذا الاستدلال أيضا غير صحيحا. هناك كلمة الطهور ليس مجملا، هو كلمة الطهور ليس من المجملات، بل كلمة الطهور ظاهرة في طهارة الحدثية. وما الفرق بين طهارة الحدثية؟ لماذا ظاهر في طهارة الطهور يستعمل ما يتطهر به ما يستعمل في طهارة الحدثية ويستعمل في طهارة الخبثية؟ كيف الطهور مختص بطهارة الحدثية؟ من وين هذا الاختصاص؟ هناك قرينة. شو قرينة؟ في ذيل الحديث، في ذيل هذه الروايات، الصلاة لا تعاد إلا من خمس: الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود. بعد يقول في ذيل الروايات: القراءة والتشهد والتكبير سنة، أما هذه الخمسة فريضة، هذه الأربعة فريضة شو سنة. ما فرق بين الفريضة والسنة؟ الفريضة كل ما أجزاء في يذكر في القرآن الكريم، كل أجزاء الصلاة، كل شرائط الصلاة وأجزاء الصلاة المذكورة في القرآن الكريم يسمى شوغا، يسمى فريضة. وكل أجزاء الصلاة، ليس جميع أجزاء الصلاة مع الشرائط كثيرة جدا، بل كثيرة جدا، كم أجزاء الصلاة؟ طهارة وشرائط الصلاة. أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة على قسمين: قسم من الأجزاء والشرائط مذكورة في القرآن الكريم، وقسم آخر مذكورة في لسان النبي في روايات النبي صدر من النبي، لم يكن موجودا في القرآن الكريم، لكن ذكر النبي في روايات ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في لسان النبي، يسمى كل ما ورد في لسان النبي يسمى سنة. لذا هذه الخمسة ليس أجزاء من خطيب بن حانس أجزاء مذكورة في القرآن، وغير هذه الخمسة بل باقي أجزاء لم يذكر في القرآن، هذه الخمسة مذكورة في القرآن، يمكن بعض أجزاء آخر مذكورة في القرآن، لكن كل ما هو المذكور في القرآن فهو فريضة، يعني وكل ما هو مذكور في القرآن بعد الفذر من النبي صلى الله عليه وسلم في روايات من النبي يسمى سنة. فإذا كان هذه الخمسة مذكورة، حديث في بيان الفرق، حديث يعني في بيان الفرق بين ما هو المذكور في القرآن وما هو المذكور في غير القرآن. كل جزء من أجزاء الصلاة إذا ذكر في القرآن، إذا ترك من الإنسان سهوا أو ترك نسيانا أو ترك عمدا أو ترك جهلا، يجب على الإنسان إعادة، يجب عليه الإعادة. أما كل شيء كلام لأنه من الأركان، ما قرأت أركان إذا فات عن الإنسان زيادة الركن ونقصان الركن سهوا وعبدا عمدا مبتلا للسلام. فكل أجزاء العبادة صلاة إذا ذكرت في القرآن الكريم كلها من أجزاء ركنية، يعني من مقومات الصلاة، مقوم مثل الناطق والحيوان ليس من مقومات الإنسان. هذه الأجزاء كل جزء الصلاة المذكورة في القرآن، هذه الأجزاء يسمى من مقومات الصلاة. إذا انتفت الصلاة، ينتفي الصلاة. أما كل ما هو مذكور في غير القرآن لا يكون حمدا، يكون مبطلا للصلاة. أما سهوا وجهلا، جهلا قصوري، لا يكون مبطلا للصلاة. لذا يقول القراءة من السنة لا ينقذ به الصلاة، أما بل الطهور بل ينقذ به الصلاة عمدا وسهوا. لذا هذه الخمسة مذكورة في القرآن، أمرت هذه الخمسة لكن أجزاء الركنية يعني من مقومات الصلاة، شيء إذا فات الجزء فات الكل، سواء عمدا أو سهوا. هذا الحديث في بيان هذا الفرق. لذا يقول في القرآن الكريم الركوع والسجود ليس من أجزاء الخمسة، الركوع والسجود من أجزاء خمس ذكر في القرآن. قوله تعالى وأقيموا الصلاة يا أيها الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ليس الركوع مذكور في القرآن، هذا الركوع. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، في هذه الآية ذكر اثنان من هذه الخمسة، ركوع والسجود، هذا اثنين ذكر في الأول ركوع فقط، وفي الثاني ذكر الجزئين الركوع والسجود. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا ثلاثة كم جزء من خمسة؟ اثنان، ركوع والسجود، بقي ثلاثة. هناك أما القبلة أيضا ذكر في القرآن، لم يذكر قبلة في القرآن، مخاطبه يعرف، فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومن هذا آيات متعددة، يعني واحد قبلة ذكرت ثلاثة من الآيات أربع عندنا، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد. هذه الآيات الثلاثة تشير إلى القبلة، فس من الخمسة كم ذكر في القرآن؟ ثلاثة. خب الرابع الوقت، أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا يشير إلى شو؟ إلى الوقت، وقت الصلاة من هنا إلى هنا بعيدة قرآن. هذا أربعة من الأجزاء الخمسة، بل هناك لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، هذا أربعة، بل الوقت هناك، بل طهارة، بقيت طهارة. الآن كلامنا بحثنا في طهور، هل طهور يشمل الطهارة الخبثية يعني غسل النجس إزالة النجاسة، أي الطهور مختص بالطهارة الحدثية؟ في القرآن لم يذكر طهارة الخبثية في القرآن أبدا، لم يتعرض، هو ذكر في لسان النبي في لباس الإنسان، ثوب الإنسان، بدل الإنسان، عمامة الإنسان، أنف الإنسان، لا بد أن يكون طاهرا من النجس. لكن في القرآن لم يذكر إزالة عن النجاسة الخبثية أبدا، ذكر في الرواية النبوية. نعم رواية طهارة الحدثية يحتاج إلى عبارة عن الوضوء والغسل والتيمم ذكر في القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قمتم فاغسلوا وجوهكم، وضوء وغسل هذا، إذا قمتم إلى الصلاة قبل القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لا يصير إلى الوضوء، الوضوء ليس من التطهير، طاهر الحدثية وخبثية، طاهر طهور حدثية، بل إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، هذا يشير إلى الوضوء، وضوء طهارة الحدثية، رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا يشير إلى الغسل، فاتطهروا، إن كنتم جنبا فاتطهروا، هناك وإن لم تجدوا ماعا فتيمموا. هذه كلها هذه ذيل الرواية أن المقصود من الطهور هو طهارة الحدثية، فلا تعاد إلا من خمس، أول الطهور، مقصود الطهور طهارة الحدثية، فإذا كان الطهار طهارة الحدثية يحتاج إلى العادة. أما الشخص الجاهل المقصير إذا صلى مع النجس مع الجهل القصوري لا يحتاج إلى الإعادة، فإسلال بحديث لا تعاد لا تتح، هذا هو الفرق بعدا إن شاء الله.